الشيخ ما حكم ما يسمى بالزغرطة في الحفل؟ إيش؟ الزغرطة في الحفل. الزغرطة؟ الزغرطة ما تفعله النساء. إيش؟ الزغريث؟ نعم. وهذا نعم. طيب. وقد يسمعه الرجال. وش معنى الزغرطة؟ صوره اخرى يعني ترحيب. وعلى كل حال الحكم على شيء فرع عن تصوري، لكني اقول اقصد في مشيك واغضض من صوتك، ان انكر الاصوات لصوت الحمير. فان كان الامر كما وصفتم او قربتم لي فهو اقرب الى صوت الحمير من صوت النساء. وإذا كان حولهم رجال يحصل فيه فتنة، وإذا لم يكن حولهم رجال فأنا أشك في جواز صراخ فقط. ترحيب هكذا أبدا ما هو أفضل. نعم أنت تعرف؟ لا ما يمكن يجرب، إذا جرب تشبه بالنساء.